نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالكرام على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وما زلنا في أبواب الزكاة. اليوم نأتي في باب زكاة النقد ونقرأ النقد، باب زكاة النقد. قال المؤلف: نصاب الفضة 100 درهم والذهب 20 مثقالا بوزن مكة، وزكاتهما ربع عشر، ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابه. ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما زكي الأكثر ذهبا أو فضة أو ميزة، ويزكي المحرم من حلي وغيره، ذا المباح في الأظهر. فمن المحرم الإناء والسوار والخلخال للبس الرجل. فلو استخدم سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة في الأصح، وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه. ويحرم على الرجل حلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسنة، لا الأصبع. ويحرم سن الخاتم على الصحيح، ويحل له من الفضة الخاتم وتحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة، لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح. وليس للمرأة تحلية آلات الحرب، ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة، وكذا ما نسج بهما في الأصح. والأصح تحريم المبالغة في السرف، تقول خال وزنه 100 دينار، وكذا إسرافه في آلة الحرب، وجواز تحلية المصحف بفضة، وكذا للمرأة بذهب. وشرط زكاة النقد الحول، ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ. أبو سما باب زكاة النقد. والنقد هنا غير العرض أو عروض التجارة، هنا النقد ضده. وهنا قال النقد المضروب وغيره. المضروب يعني عملة، ويكون يتعامل به الناس كالدنانير والدراهم، أو يكون غير مضروب. فبدأ بقول نصاب الفضة 200 درهم والذهب 20 مثقالا. نقول الزكاة في الذهب أو في النقد الذهب والفضة بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب من عموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هنا يكنزون ولا ينفقونها، قالوا النفقة هنا المقصود بها الفريضة، فدل ذلك على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وأيضا من عموم قوله تعالى: يا الذين آمنوا، يا الناس اخرجوا من طيبات، يا الذين آمنوا اخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ثانية الأخرجوا، فأنفقوا. هذا يدل على أيضا النفقة الواجبة، وهذه من كل يدخل فيها العموم الذهب والفضة. ومن السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها من في النصاب قال من ملك أو من ملك 200 درهم من الفضة، أو في كل في 20 مثقال من الذهب زكاة، وفي 200 درهم من الفضة زكاة. وفي حديث أيضا أم سلمة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول إني عندي أوضاح من الذهب، هذا كنز يا رسول الله؟ أو عندي أوضاح من ذهب هذا كنز؟ قال إن أخرجت زكاته فليس بكنز ولو كان في 7 أراضين، أو كما جاء في معنى الحديث. فبين لها أن في الذهب استخراج فيه زكاة أيضا. وأجمع الأهل العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وإن اختلفوا بعد ذلك في مسألة ما زاد عن النصاب، وهذه بين الجمهور الأحناف، لكن الإجماع هنا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأن نصاب الفضة 200 درهم والذهب 20 مثقالا، وأن الزكاة فيها ربع العشر أيضا. ففي 200 درهم 5 دراهم، والعشرون مثقالا أيضا فيه ربع العشر. فقال نصاب الفضة 100 درهم والذهب 20 مثقالا، وهذا أيضا إجماع عند العلماء في هذا النصاب. وأجمعوا إذا كان الذهب 20 مثقال، طبعا المثقال هنا يعني حوالي 80 جرام أو 85 جرام بالضبط، يعني 24، والفضة 625 جرام، 200 درهم بالجرامات يعني. ده وزن مثقال 20 مثقالا، هذا وزن. ما هو الدينار حوالي 12 مثقالا تقريبا، وهو ولا ايش؟ لا ده بيساوي كذا، لكن هو مسألة الدينار بالمفاقين غير الدرهم ده في الفضة، يعني يساوي كذا تقصد، ده المساواة ده في الأيام ما كان وقتها، ده ليس الآن. كان نتكلم عن المثقال هنا، المثقال ده وزن، وحدة وزن. نعم. الذهب هو تقريبا 20 مثقال. أنا قلت 12؟ لا ال ال هو قال هنا ايش بوزن مكة. طيب يبقى هو زي ما قلنا الان المثقال وزن الدينار، دي وحدة، هو الدينار، الدينار هو 12 مثقال تقريبا، لكن هو احنا مش بنحسب على الدينار الان، احنا بنحسب على المثقال على الوزن، يعني على وزنه إن كان 20 مثقالا، والمثقال كما قال هو 4.25 جرام، لذلك دخل 85 جرام على الجرامات يعني. هو الخلاف كان هم إذا كان 20 مثقال قيمتهم أقل من 200 درهم، هل أيضا يزكوا؟ كانوا منسبوا البعض، وهذا قال أمير حسن مخالفة للإجماع، فالإجماع يقول إن إذا بلغ الذهب هذه الجرامات المثقال 20 حتى لو كانت قيمته أقل من الفضة، هذا لا يتحقق الآن أبدا، لأن الفضة هي اللي وقعت خلاص في السعر القيمة، لكن أيضا ما لم بلغ هذا الوزن يكون عليه زكاة حتى لو كانت قيمته أقل من 200 درهم فضة. وكذلك الفضة 200 درهم نصابها اللي هو بالجرام 625، حتى لو كانت قيمتها لم تصل لعشرون مثقالا من الذهب، والعكس هو الصحيح ان الذهب هو الاعلى من الفضه في ذلك. سياتي الكلام ده ممكن في اذا لم المال في مساله الاموال اذا بلغت نصاب الفضه، بلغت الذهب نصاب الفضه ولم تبلغ الذهب، يزكى عنها ام لا. لكن هنا قالوا انه لو نقص عن مثقال ولو حبه صغيره او قدر لا يزكى عندنا في المذهب، خلاف الامام مالك قال لو نقص يسيرا يزكى، يعني جعلوها ليس على التحديد على التقريب، لكن هو صحيح على التحديد ولو قل عن 20 مثقال لا يزكي، يعني 85 جرام لو نزل جرام 2 جرام لا يزكي، لم يبلغ النصاب، لم يبلغ النصاب. قال بوزن مكه، ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينه والوزن وزن مكه. و طيب هو اصل هو المعتمد عندنا في المكيال لما يقول لك كيل صاع من طعام، كيل كيل المدينه، مكيال المدينه يعني. والمعتبر في الوزن ما كان بوزن مكه. مكيال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في المدينه هو ده المكيال المعتمد، والوزن الذي يوزن ميزان هو الوزن اللي كان في مكه، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقاس عليه يعني. قال وزكاتهما ربع عشر. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر. والرقة هي بمعنى الذهب الفضة، وقال في الرقة ربع العشر. وهذا الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن، فلما كتب فيه في كل 40 دينارا دينار، في كل 40 دينارا دينار، وهذا معناه ايضا ان في، وهذا في الذهب الدينار، ان الدرهم في هذه في الرقه الاول ربع في الرقه ربع العشر، واتينا بالنصاب في الدينار ايضا هنا اللي هو الذهب كله 40 دينارا دينار، اذا الملكه 40 دينارا من الذهب يبقى كده الدينار هيبقى 20 بقى مش 12. 20 لا مش هيجي 40، 20 هو 20، هو 20 دينار، الدينار 20 مثقال 20 جرام 20 صح؟ لا هو قال في كل أربع، مش عايزين 20، في كل 40 دينارا دينار. لا هو كأنه يقصد ان 40 دينار هي النصاب اللي هي ال 20 مثقال، يبقى كده يبقى ايش؟ ال 20 مثقال 40 دينار. شو هو؟ مش احنا قلنا النصاب 20 مثقال؟ اذا كان الدينار 4 جرام وربع، اذا المثقال ايش؟ اذا المثقال 2 دينار. يبقى مش 12، يبقى دينار كده 10 صح؟ طيب يبقى هذا كده دينار 10 10 مثقال. و تمام كده. طيب وهنا الفارق في النقد، الدينار 10 مثقال ولا ايه؟ لا للأسف مثقال 2 جرام. في 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دين لا لا، هي دي غير دي خالص. هو المسألة أصلا المساقين محددة قديما، مش فيها تغيير أصلا. هو اختلط علي أنا، ممكن نجيبها من على البتاع بعدين. أبو أنس يبقى شوف لنا الدينار كم مثقال، أو العكس يعني. بس فقط خلاص شيخ، خليك معايا أنت بس الدرس اللي عليه هنا، هم كده كده على النت سهل عليه عشان ما تسيبش. هو يجيب أنا إن شاء الله يجيب. طيب قلنا الآن خلينا بقى في النصاب، المؤن هو ربع العشر، وبين نصاب الذهب ونصاب الفضة، وقلنا إن ما زاد على ذلك يدخل فيه، يعني ما زاد يدخل في الزكاة بخلاف المواشي، لا تشخيص في بخلاف الماشية، هل يؤدي إلى التشخيص في الماشية؟ قلنا في الماشية ليس إيش الشخص ليس عليه زكاة، أما هنا فما زاد على النصاب فيخرج عنه الزكاة، يعني من ملكة شخص او تشخيص. انا قلت تشخيص ما جمعتش. نعم، هي الاوقاص. نعم، التشخيص هو الاوقاص. فقلنا ما زاد عن النصاب بحسابه، يعني كل ما زاد من جرامات يدخل فيه يكون عليه الزكاه، خلاف ما كان في الماشيه. خلاف طبعا لابي حنيفه رضي الله عنه ورحمه الله، لان قال لو زاد عن المئتين في الفضه لا زكاه حتى تبلغ 40 زياده ودرهم ايضا، ولا زكاه على 20 مثقالا حتى تبلغ 4 دنانير، يزيد 4 تبلغ 4 دنانير، وين يدل ذلك على ان الدينار هو مثقال في الغالب. بما ذلك المهم ان هذا خلاف للجمهور، الجمهور يرى لا، ان كل ما زاد بقدره زكاه، اي عدد يزيد فوق النصاب يحسب عليه الزكاه، ما فيش شرائح يعني. قال ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالص نصابا، المغشوش اللي هو يكون فيه مختلط نحاس مع الفضه او نحاس مع الذهب. طب هنا الاشكال سبيكة مثلا فيها نحاس وذهب أو نحاس وفضة. قال لا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا، يود هنا يفصل، يعني يشوف المغشوش ده كم ذهب وكم نحاس، أو كم فضة وكم نحاس. إذا وصل الذهب والفضة الخالصة وبعد تجنيب المغشوش كل منها وصلت نصاب زك. أما لو كان يعني مثلا لو عندك سبيكة 100 جرام 70 جرام نحاس و30 جرام ذهب فقط ليس في زكاة، لكن لو عندك سبيكتين منهم أو ثلاثة 30 و30 و30 يبقى 90 جرام خالص ذهب، يبقى دخل في الزكاه. وهكذا هذا مقصوده، لا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا. والدلاله من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما خمسه دون ليس فيما خم... ليس فيما دون خمسه اواق صدقه. قال ايش اواق؟ يعني فض صدقه. يبقى المعتمد هنا ليس في المغشوش، المعتمد في الخالص. الخالص هو الذي يحسب عليه الزكاه اصاله. ولا ايضا في روايه البخاري ولا في اقل من 5 اواق من الورق صدقه. يبقى الحساب على ايش؟ على العمله، على المعدن الخالص اللي هو الذهب نفسه او الفضه، هو اللي يحسب عليه النصاب وليست المغشوشه. طيب يا شيخ ولا يهمك، خلاص بارك الله فيك، خليك معنا. طيب ولو اختلط اناء منهم، ما يعني الآن قال إيش؟ وجهل أكثرهما زكى الأكثر ذهبا أو فضة. هو ما ينفعش تعالى شوية، أنا نازل هنا عندي كتاب مش عارف من ساعة أقرأ، مش عارف أركز من ساعة ما ابتدينا نسأل، حتى صدعت. ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما زكى الأكثر ذهبا أو فضة. طيب هذه مسألة مهمة. لو أنا عندك الآن إناء أو إيش؟ طب لو اختلط إناء منهما، يعني عندك إناء أو إناء وأنت تعلم أن هذا معايا. طب خلاص مش مشكلة، ماشي، احسن من الاول. انا كنت الاول نقول عنده اناء وهو يعلم ان فيه ذهب وفضه، ويعلم كمان ان احدى المعدنين 600 والاخر 400، لكن لا يعلم ايهما الذهب وايهما الفضه. ثاني، عنده اناء مختلط عليه ذهب على فضه، ويعلم ان في قدر واحد 600 والقدر الثاني 400، لكن لا يعلم ايهما الذهب وايهما الفضه. قال وجهل اكثرهما. طبعا هذه مسألة فيها اوجه كثيره، او ثلاث اوجه. هو اعتمد زكى الاكثر ذهبا او فضه، يعني ايش؟ يقول هما 600 و400، انا مش عارف، او 60 و40، ايهما ذهب ايهما فضه، يزكي 60 ذهب ويرجع يزكي تاني 60 فضه، يعني هما 100 60 و40، لكن قال يزكي الاكثر. شوف 60 زكيهم مره ذهب ومره فضه، يبقى تيقن انه اخرج الزكاه من ضل، والا ما ان جاهل. لكن لو كان عنده غلبه ظن واستطاع ان يفرز، يعني ياتيها لاحد من الخبراء فيقول انا الذهب قدرها كذا والفضه قدرها كذا، فممكن. طبعا هذه ليها طرق. بعضهم يقول لك ايش؟ جيب اناء وحط فيه ميه، وجيب نوع يكون فيه فضه اكثر معلوم، مش اللي هي عندك المشكله فيها، فتشوف الميه ترتفع الفضه قدر وتعلم علامه، ثم تاتي بقطعه اخرى تعلم ان الذهب فيها اكثر، فتضعها في الماء، فالماء سيرتفع هيكون اعلى في الغالب، فتضع علامه، تحط العلامه اللي فوق الذهب وعلامه اللي تحت الفضه، ثم تضع اللي انت تظن فيها المشك، وضعها في الماء، لو ارتفع الماء اقرب الى الاعلى يبقى هي الاكثر فيها ذهب، لو اقرب الى الاسفل يبقى الاقرب فيها فضه، وتزكي على هذا ان الاعلى هو الذي فضه او الاعلى ذهب. هذه طريقه طبعا، يعني الصناع بقى اللي بيعملوها الله اعلم، هذه مكتوبه في الفقهاء يعني تجدوها الشروع. لكن هو هنا ان جهلت ذلك قدرت تضبط هذه المساله، فقال يزكي الاكثر مره ذهبا ومره فضه فيها ذلك. قال او ميز، هنا لو ميز خلاص بيقين، يبقى هنا التمييز اللي انا قلت لكم عليه الطريقه دي بتاعت الماء، فيخرج مميز بس عندي عندكم ايش بعده مميز فقط، ها؟ او ميز الاميز، لو اختلط اناء منهما وجهل اكثرهما هل اكثر ذهبا او فضه او ميز. انت عندكم ضم الميم او ميز لا انا طب يبقى هي طبعا انتوا عندكم الضم بالضم، هي الفتحه والفتحه عندي مش هتفرق في المعنى، زكى الاكثر ذهبا او فضه او ميز. ميز يعني لو لم يستطع، لو ميز يبقى هيزكي على حسب التمييز، المقصود بذلك اللي انا قلت لكم عليه، لو ميز يبقى يزكي الاكثر الذي يغلب على ظنه فيه اصاله. طيب ده لو جاهل ايهما الذهب وايهما الفضه، هو يعلم ان السبيكه اللي معاه او الاناء فيه ذهب وفيه فضه، ويعلم ان في واحد منهم 60 والثاني 40، لكن لا يعلم ايهما الذهب 60 ولا الفضه 60، ما استطاع ان يميز، جاهل، يزكي مره على انه 60 جرام ذهب ومره على 60 جرام فضه، ذكر باليقين هو زكى عن الكل خلاص أصابق. هذا هو المقصود عنده في ذلك. طيب بعضهم سحب هذه المسألة على أنه لو كان عنده زكاة من زكاتين ولم يدري ما هي، يعني عنده زكاة ولا يدري هو زكاته دراهم ولا دنانير، اختلط عليه، فقالوا نطبق المسألة هكذا، أو زكاته مثلا بقر أم بعير، فقالوا الاثنين يزكيهم على هذا الأساس، واستأنسوا بمن من من من من جاء من من كانت عليه صلاة وجهل أي صلاة من صلاة الخمس، فقلنا لو صلي الخمس حتى تستيقظ أنك قد قضيت الصلاة عليك، فبعض قاسوا على هذه المسألة، لكن البعض قدح هذا القياس وقالوا ان مساله الصلاه احنا شغله الذمه بصلاه وتاكدنا، لكن شككنا اي صلاه. لكن هناك احنا لم تشغل الذمه بالزكاه، ما نتاكد هو عليه زكاه في البقر ولا في الشاه ولا بقر ولا الدراهم ولا الدنانير، فارادوا ان يفرقوا بينهم. لكن المعتمد عندنا كما قلنا الان ان يزكي على هذه الطريقه. ما هو وقال لا ندري ايهما زكاه بقى موجوده من زكاتين، يستني نوع واحد من الصلوات، يعني هي صلاه واخذ بالصلوات، لكن هنا وقال دي زكاه ودي زكاه ثانيه، احنا ما تاكدنا ان عليه واحده من الاثنين اصلا. يعني ده نعزل نفسنا من اللي فرق هذه المساله. طيب ودي ايش؟ المساله بتاعت الزياده هو مساله خطا باليقين خلاص كده، هو الان انت جهلت الزياده فقالوا اليقين، ارجع لليقين، اليقين انك تخرج 60 من هنا و60 من هنا، يبقى انت كده استيقنت انك ما اخرجتش الزكاه منضبط. طيب قال ندخل في زكاه الحلي، وقال ويزكى المحرم من حلي وغيره. طيب هنا مساله زكاه الحلي نبينها اولا. زكاه الحلي كان قول القديم وجوب الزكاة الحلي، والمعتمد في الجديد بعدم وجوب الزكاة الحلي، وهذا قول الجمهور عدم وجود الزكاة الحلي. والقديم بعض المحققين عندنا أو نقول الفقهاء المحدثين في المذهب رجحوا القول القديم كالسبكي والبيهقي والخطابي، رجحوا القول القديم حديثيا وفقهيا يعني. والمعتمد طبعا لا زكاة الحلي، ولكل أدلة. وقلنا بالقول القديم استدلوا من عموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآيات ولا ينفقونه، فقالوا هذا من الكنز، عموم الكنز إنه يملك الذهب والفضة سواء كان حليا أو غير حلي. واستدلوا أيضا يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، فقالوا هذا أيضا ملك الذهب والفضة وهو فيه نماء أيضا، وهذه من العقل سنبين أو النظر، لكن خلينا نقول بالكتاب الأول. وقالوا أيضا من العموم هنا أن فيه زكاة، واستدلوا من السنة من حديث أم سلمة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أوضاح يا رسول الله فهل هذا كنز؟ قال ما إذا أخرجت زكاته فلا يكون كنزا لو كان في سبع أراضين. فقالوا إذن هنا وأوضاح يعني لابد أن هو لم يسألها، كان هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أو عدم الاستفصال في المقال ينزل ونزلت العموم في المقال ولم يستفصل منه، وأوضاح أكيد في الغالب قال أنها ستلبس. فقالوا هنا إذن يدل على أنها فيها زكاة. والمرة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنتها فرأى على ابنتها، انتبهوا لهذه اللفظ في الحديث أن المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنتها وكانت تلبسان سورتان أو مسكتان غليظتان، وليس نقول غليظتان لنبين، مسكتان غليظتان. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال أتخرجين زكاة هذه؟ قالت لا، قال تريد أن يسورك الله يوم القيامة بسواري من نار؟ فأنكر عليه وسلم عدم إخراج الزكاة. وهذه قالت مسكتان يعني يمكن حلقان أو خلقان، مش حلقان، سورتان أو دويشة أو خلاخل أو غير ذلك وغليظتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها. وأيضا جاءت في حديث لعائشة رضي الله عنها وأرضاه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم رأى معها ذهب أو تلبس قلادة من ذهب أو فتخات من الذهب حلقانية الحلق الخاتم فتخات الخاتم، فقالت تخرجين زكاة هذه؟ يا عائشة قالت لا، قالت تريد أيضا أن أسورك الله بيوم في النار أو في معنى الحديث. فهذه كلها أدلة عند المذهب خاصة في مسألة زكاة الله. نعم قلت قديمة الله. 是的。أنا كنا عايزين العلاقة ما بين الدينار والمثقال، وأنا عندي الدرهم 17 من المثقال، الدرهم يساوي 17 من المثقال، اتنين كأن مثقال الدرهم 2.9 أو 3 درهم، العلاقة بين الدينار والمثقال بس، لا تزعج نفسك خلاص، أنا أرجع بس لأدلة الصلاة، أدلة القول. نتكلم بس اخلص الكلام فيها ان شاء الله، لان قلنا هذا حديث عائشه وحديث ام سلمه وحديث المراه التي ذات سوارين، والايات قلنا ايضا من النظر بان النظر قالوا بانه العبره في الزكاه بالنماء، وقالوا الذهب والفضه اصالة كمعدن فيه النماء، ايضا فيه النماء، فذلك يخرج عنه الزكاه حتى لو كان للاستعمال. قول الجديد في المعتمد، اولا قالوا بان الاصل براءه الذمه، فقالوا اذا الاصل براءه الذمه حتى ياتينا دليل في مساله زكاه الحلي، وقالوا ان المعدل للاستعمال اشبه العوامل من البقر والابل، قلنا لو تذكروا في البقر والابل التي تعمل وهو للاستعمال يستعمل كحلية وغير ذلك، فكان مثله، فذلك ليس عليه زكاة. وتكلموا في الأحاديث التي ذكرت، البعض تعرض لصحتها، يعني إما بالضعف أو بالوقف مش ليس بالرفع، إلى سواء حديث وبعد طبعا هو اقوام حديث المرأة ذات الصورين ان ارادوا ان ينقضوا في المد، قالوا هو في عله في المد، لان مثلا قال اخرج الزكاه، وكيف تخرج الزكاه وهي صورين فقط، فكيف على من مثلا عندها نصاب؟ فقلنا لو دققتم من نظر اصحاب القول الاول لقال مسكتان غليظتان، ودل على ان الصحابي لما نقل او نقل مسكتان غليظتان اذا هي من القيمه او من القدر بتبلغ النصاب، او ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يبعد عنه يعرف حال المراه وان عندها من الذهب ذلك امرها، فهذه ليست عله في المتن، لان الحديث حتى ما ندخل في المساله البعض تكلم فيه والبعض حسنه، والحق ان قلنا ايش ان هذا قالوا الاصل الاباحه ثم قالوا طبعا هناك في القول الاول هناك فعل بعض الصحابه وفعل بعض الصحابه في مساله ان كانوا يرون بزكاه الحلي، وهناك اصحاب القول اخذوا بحديث عائشه، ومع ان اصحاب القول الثاني قالوا الثابت عن عائشه انها كانت تحلي بنات اخواتها ولا تزكي ولا تخرج عنهم الزكاه، فاستدلوا بفعل عائشه وقالوا ان عائشه اعلم بفعلها بالروايه التي روتها، وقال استدلوا ابن عمر كان ايضا يعطي يعني يحلي ابن بناته وبنات عائلته وكان لا يخرج عنها زكاه، استدلوا بفعل ابن عمر، والحق ان هذا ليس استدلالا لا من هنا ولا من هنا، لان ورد عن بعض الصحابه القول بزكاه الحلي واخراج، ورد عن عائشه وابن عمر ايضا بعدم الاخراج، فالمساله ليست فيها فصل في هذه الباب، لكن انا اقول هم قالوا ايضا مساله قلنا مساله ان هو استعمال العوامل وقصوم على ذلك، فردوا عليهم اصحاب القول الاول بانه هذا من النماء حتى لو كانت عوامل لكن فيه ذهب والفضه فيه النماء، وهذا اصلا حظ الفقير وان فيه المواساه، لان ما دام المال ينمو وهذا معنى الزكاه يكون فيه الزكاه. ف طبعا هم ردوا ايضا اصحاب القول الثاني على زكاه السوارين، قالوا كانه كان هناك نهي عن التحلي بالذهب كان محرما ثم نسخ بعد ذلك، يعني كان النبي انكر عليهم على المراه وابنتها ان يتحلوا بالذهب ثم نسخ هذا النهي بعد ذلك، وحقيقه التكلف في الرد على اصحاب القول الاول، واستدلوا ايضا القول الثاني بحديث فيه ضعف عن جابر لا زكاة في الحلي، وأيضا هذا الحديث لو ثبت لكان نصا في النزاع وانتهت المسألة، لكن الحديث أيضا فيه من الضعف. الحقيقة قلت بعض العلماء المذهب عندنا من المحدثين الفقهاء قالوا بالقول القديم خلافا للمعتمد، والراجح الله أعلم في قوة أدلة القول القديم، لأن الأحاديث على الأقل تعضد بعضها بعضا، قلنا أن فيها بعضها فيها خلاف فيها يعني بعض الضعف، لكنها مع كثرة الروايات التي فيها واختلافها يعني في الوقائع وقول بعض الصحابة وعموم الآيات التي ذكرناها وأن الذهب والفضة فيه ما فيه من النماء، فالقول الراجح في ذلك والله أعلم هو وجوب الزكاة الحلي، وقول المذهب في القديم إن كان طبعا الجديد وقول الجمهور عدم وجوب الزكاة. خلاص حسب محاسبة الذهب سواء كان حليا أو غير حليا. الجمهور غير الشافعي، الجمهور يرون بعدم وجوب الزكاة في الحلي. طيب صلي والله انا شايف ان نلحق هنا ولا مش عارف مش قريب ماشي يا شيخ احنا بنتكلم على زكاة الحلي، خلاص احنا بنقول دلوقتي المسألة اللي عندنا هل يزكى على الحلي ولا لا، قلنا ما هو الحلي عن استعمال في الزينة، وبالتالي ما دام قلنا المذهب لا يزكي، القديم اللي رجحناه على انه يزكي خلاص بقى غير ذلك هو اصلا مفيش فيه خلاف، يعني من ملكت ذهبا غير الحلي وبلغ نصابا هتزكي من عليهم، وده اللي احنا اتكلمنا فيه زكاة النقد. زكاة النقد هم تكلموا فما هو حديث المسكتين قدحوا في المك على انه كيف يتزكي على مسكتين فقط، فردنا بالردنا، وبعدين قالوا الاصل الاباحه وعدم الالزام وقصوها على العوامل، فعندهم نظر لكن النظر مردود عليه ايضا حقيقه، لان في اكثر من حديث حتى النظر يعني نظرا واثرا او اثرا ونظرا يقوي قول القديم. ان الذهب والفضه نفسه فيه نماء كعنصر. لا، وايش الفرق بين الاستعمال والكنز؟ هو الذهب ليش بتطلع عليه لما بلغ النصاب في الكنز؟ ايش الفرق الان؟ لا، اللي هي نرجع بالتجاره كنز بدون استعمال. طيب ولو ما كانتش بتتزين بيه وحطاه سبائك ذهب، طب ايه؟ ما هو المعدن واحد، ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى. لا، الفرق بس في الاستعمال، لكن المعدن هو قيمته هو واحد ولا لا؟ الاستعمال ما غيرش شيء في نمائه. انا لو عندي 100 جرام حطهم في صدر قلاده او هي تحطها قلاده، او عندها 100 جرام تحطها سبيكه، قيمه الذهب في الاثنين بينمو، وده معنى الزكاه. سواء لبسته او وضعته في الدرج هو ذهب، ده بخلاف اي حاجه تانية. يعني لذلك لما نيجي في عروض التجاره، لو عندي ثياب حطيت عندي 20 قميص دولاب، هذا اللي بستخدمه. لكن لو عندي 20 قميص ببيعهم واشتري فيهم، فاصبح الان انا بنميهم. لكن الثياب في في في في الدولاب كثياب ما لهاش قيمه اصلا، يعني كقماش. الذهب والفضه مش كده، بدليل ان الشرع جعل لهم زكاه لوحديهم، زكاه النقد، لان المعدن نفسه فيه نماء. فقالوا حتى لو كان بيستعمل، ما هو النماء موجود، ما وقفش. ده دي عله النظر في المذهب الاول. لكن المذهب الجديد قال لك لا، هو بقى عوامل زيه زي عوامل البقر ولا بتاع. قلنا لا، في فارق طبعا، ان الذهب اصلا نماؤه في نفسه، هو اصلا كمعدن زي انه بيطلع وينزل وله قيمه، فهو سيظل في هذا النماء حتى لو استخدم او لم يستخدم. وده وجهه النظر القول الاول في المساله. لكن وطبعا يعضدها بقى الحديث اللي قلناها مع عموميات الايات ايضا. انت ليش بتخرج الايات من عمومياتها؟ يعني هما وحديث ام سلمة لما قال لها ما دام تؤدي زكاه فليس بكنز. ففي قوه حقيقه في القول الاول. القول الثاني ما عندوش فيه غير تعلق بالاصل، حتى لو هو اراد ان يعني يشوش على بعض الاحاديث اللي فيها ضعف، لكن ما عندوش نصوص تجعل غير التعلق بالاصل فقط انه لا يكبر في الزكاه. قلنا طب ما احنا الاصل موجود، انتقلنا من الاصل للايه. الاصل عدم الزكاه، نعم، اللي هو الاصل الاباحه براءه الذمه، لكن الايه جاءت والذين يكنزون الذهب والفضه، دخل في العموم، فتحولنا من الاصل الى حكم جديد بالايات. اردت بقى انت تستثني على وجوب الايش؟ لا، احنا بنتكلم الذين يكنزون الذهب والفضه. ده خاص بالذهب والفضه، سيبك من العموم اللي في العيات. دخل الايات ده الايه الثانيه، اخرجنا لكم من الارض، انفقوا من طيبات ما كسبتم. مين انت لو عايز تاخد العموم هتاخد ايه؟ انفقوا من طيبات ما كسبتم. مالها بقى دي في ايه؟ طب ماشي، العموم ايه تقصد؟ انا مش فاهم سؤالك. انت خلاص عايز تنزلني بالايه الذين يكنزون الذهب والفضه؟ برضه مش فاهم سؤالك، انا اوضح لي سؤالك. انا اللي بقول لاصحاب القول الاول، كيف اخراج العموم من الايه والذين يكنزون الذهب والفضه؟ في عموم، انت تريد تخرج الان المعدل الاستعمال، كيف تخرجه؟ محتاج دليل، وده اللي انا اقصده. هم استدلوا بعموم الايه، القول الاول في الذهب والفضه، احنا بنتكلم في الذهب والفضه والذين يكنزون الذهب والفضه، فقالوا هنا ايش؟ هذا عموم كنز، ايا كان استعماله او غير استعماله، ما دام عندك ذهب وفضه يؤيده طبعا حديث ابو سلمة الخليلي في العموم. فاحنا بنقول لك الان تريد تخرج المعدل بدليل. طيب انا عايز اقول لك بقى، انت عايز تخرجه، الدليل يخرج العموم دوت في الاستعمال. هو ما عنده دليل، هو كل اللي بيتعلق بيه الاصل الاول الاباحه، الاصل. قلت له انتقلنا من الاصل بالايه، طيب قياس بقى، هيبقى انت عايز تقيس، تخصص بالقياس. قلنا القياس مردود لان المعنى النماء موجود، ومعنى ان هو عايز يقول انا اخصص العموم بالقياس مثلا. انا اقول لك دي فارق قياس مع الفارق، لان البقر نفسه والمستعمل والابل ليست في معنى الذهب والفضه النماء اللي موجود فيها اصلا. وهي ظل المساله خلافه، قلت لك الجمهور بيرى بعدم، لكن ادله الوجوب حقيقه قويه، وده تقريبا يعني ترجيحات كثير من المحدثين الفقهاء. طيب نصلي المغرب ثم ان شاء الله نكمل بعد ذلك. ماشي. أما عادي دي مفيش فيها مشكلة، خد عدد الجرامات واضربها في 21 أو 24 هيطلع لك خلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا ما زلنا في زكاة النقد، قلنا الكلام كان على الحلي، وبينا القول القديم والجديد في المذهب والأدلة بقدر ما استطعنا، وبينا المعتمد في المذهب، وكنا ندين الله بالقول القديم هو الراجح. ذلك بعد أن المعتمد عندنا أن زكاة الحلي لا زكاة على الحلي، لكن فرقوا هنا بين في حلي مباح وحلي محرم. الحلي المباح الذي يجوز استعماله هو إما حلي المرأة ككل في الاستعمال تتحلى تتزين به المرأة فهذا مباح، الرجل استثنوا ما كان للأنف أو السن، أو استثنوا ما كان لآلة الحرب كما جاء معنا في المتن الآن سنبينه، هذا يعد من الحلي المباح للرجل، وما عدا ذلك يكون في الرجل حلي محرم. وجعل المرأة أدب حلي محرم اللي هو أنت في تزين في الحرب، ولأن هي ليست من أهل الجهاد فلن يبيح له ذلك. فإذا المقصود هنا أن في فرق بين حلي مباح وحلي محرم. الحلي المباح يعني اللي أزم الشرع في استعماله، قالوا هذا الذي عندنا ليس عليه زكاة. بأما الحلي المحرم، محرم يعني هو الرجل عنده مثلا ذهب وجاب خاتم ذهب، هو يحرم عليه خاتم الذهب فلا زكاة. فهل نقول ده حلي لا يزكى؟ على المعتمد طبعا، احنا بنتكلم هنا على المعتمد. احنا قالوا لا، هذا حلي محرم فلا رخصة له فيه فيزكي عنه. لذلك وقال ويزكي ويزكى ويزكى المحرم من حلي وغيره. يبقى لو كان الذهب حلي او غير حلي فيزكى ما دام محرم، يعني لا يجوز استعماله سواء حلي او غير حلي، لابد من زكاته، لان هنا الاصل قال بزكاة الحلي انه رخصة، والرخصة عندنا لا تنار بالمعاصي. طب هو ايش؟ قالوا اما حلي زكاة حلي او غيره المحرم، يعني ايش؟ عنده الاواني، اواني الذهب والفضة، هذه اصلا حرام، فاذا وهذه ليست حلي. لكن لو من ملك اواني ذهب وفضة يزكي عنها، يزكي. نحن طبعا كمان بنقول بعموم الاستعمال مش بالاكل والشرب فقط، فيه عندنا المذهب يقول بالعموم. فبالتالي هذا من الذهب يسمى المحرم اقتناؤه، يعني لكن لو اقتناه استعماله، اسف حرم استعماله، لكن هو لو اقتناه، هي لو اقتناه سيقتنيه كانه كنز فيخرج عنه الزكاه. هذا اللي هو ليس بحلي لكنه ذهب وفضه. لا انا ما انت رأشأت كده بحاجه ما كنتش توصل ايه اللي توصله. ايوه، مش احنا قلنا ان زكاه الحلي عندنا معتمد في المذهب الان ان الحلي او ما كان مباحا غير الحلي بس مباح استعماله لا يزكى عنه. صح. لابد تزكى الانيه لان يحرم استعمالها في الاكل والشرب عندنا. طبعا لان دي في الاواني تحديدا. ده اسمه محرم اقتنائه. يعني محرم من حلي وغيره. بقصد المحرم مش مساله الشريعه، محرم استعماله. انا الذهب والفضه محرم ان الاواني استعملها، لكن انا اقتنيها كذهب وفضه كمعدن ليس محرم. لو قلنا ان اكنزها ليس محرم، فالمقصود هنا لما بيقول ويزكى المحرم من حلي وغيره، يعني عايز يقول ان في حلي مباح وفي حلي محرم، وفي غير الحلي مباح اقتنائه وفي محرم استعماله، في محرم وفي غير محرم. فالمحرم لابد يزكى عنه، سواء كان في الاستعمال بس عندي وانا مقتني، او كان في الحلي وانا ما يسلي ان انا جاي مثلا حلي. يعني رجل عنده خاتم ذهب، عنده اسوره، خلخال، سلسله، الرجل يحرم عليه استعماله ده، لكن هو عنده الذهب هذا موجود حلي محرم يسمونه، هذا يزكى عليه. هذا لا كله في الداخل في النصاب. يا جماعه انتوا متشتتين ليه؟ خلينا في الجزئيه. احنا مالنا من النصاب دلوقتي؟ احنا خلاص حددنا اللي عنده نصاب ملك نصاب هيزكي عنه، ما ملكش نصاب مش هيزكي عنه. لا لا لا كله خلاص، هو حدد النصاب في الاول وادخل بقى اللي بيخرج منه ايه واللي بيدخل منه ايه في المساله اصاله. طيب ايضا لو المراه تبع عندها سيف ذهب، قالوا السيف الذهب للمراه مزكى لانه ما لهاش استعماله بخلاف الرجل، ممكن الرجل يستخدمه في الحرب، ده استثناء، قالوا المقبض او شيء او كلام من ده يحارب بيه، فاصبح استعماله عنده جائز على المذهب لا يزكى، لكن عند المراه هنا يزكى هذا. طيب قال لا المباح في الازهر، يعني ايش يبقى هنا الحلي؟ لان هو قال في الاول وزكى المحرم من حلي وغيره، مزكى هنا عن الذهب. لا المباح عن الذهب المباح اللي هو المعدل للاستعمال المباح. وقلنا ان هذا المذهب اعتمد انه لا زكاة عليه قياسا على الابل العوامل والبقر العوامل وغير ذلك اصالة. وبينا الخلاف في المسألة ذلك. طيب لو اتخذ حليا ولا يقصد لا استعماله لا محرم ولا مباح، اكتنازه حلي بس اكتنازته، جمعت تشتري ذهب حلي للكنز، قل هذا عليه زكاة، هذا عليه زكاة، الوجوب فيه الزكاة. طيب قال فمن المحرم الإناء وده للرجال والنساء، والسوار والخلخال للبس الرجل، لأن ده طبعا محرم للرجل. السوار فلو اتخذ اللي هو الرجل سوارا بلا قصد، يعني انا هو اشترى سوار ولم يقصد، قال نيتي مش البسه، او بلا قصد. طيب يعني اما استعمال، يعني لم يقصد، انتبه، لا استعمال مباح ولا محرم ولا كنز. هتقول لي ازاي استعمال مباح؟ انا بقى اللي بسالكم. قلنا هو لو اقتنى الرجل سوارا، هو قال ايش؟ فلو اتخذ سوارا بلا قصد، طبعا تقديرها الرجل يعني بلا قصد، الا بلا قصد، لا قصد الاستعمال المباح ولا المحرم ولا الكنز. احسنت، يبقى اشتراه على ان زوجته تلبسه، هو ليه بس اذا اعطيت زوجته تلبسه لاخته لامه. طيب او محرم، لا ان هو اللي يلبسه، او كنز يبقى بيشتري لي الكنز. طيب هنا ايش حكمه كما سياتي؟ قال او دي الحاله الاولى انه اقتناه بلا قصد او بقصد اجارته لمن له استعماله، قال لك انا ايه المراه، قال لك انا او الرجل قال لك انا فرصه لمده الافراح والناس مش عايزه تشتري، انا هشتري لي ايه شويه ذهب واقعد اجرهم، كل فرح اجر يلبس ويديني ايه ايجار، يجوز ايجار الذهب على فكره عموما. فهنا خليه كده، هو لسه ذهب وفضه عشان هي رايحه من كذا حاجه، خلينا الاول في اللي او بقصد ايجارته لمن له استعماله، يعني هيؤجره للنساء في وقت الافراح، فلا زكاة في الاصح. اذا هنا لم يجعله في زكاة، اخرجه تملكه بدون نية. المسألة دي خلافية حقيقة، والراجح فيها نظر خلاف ذلك، لأنه هو جعله هنا بلا قصد، فقالوا لا كنز ولا محرم ولا مباح، قال ليس عليه زكاة، قال الأصل لأنه لزمه بالزكاة ما دام لم ينتوي شيئا، ما دام لم ينتوي استعمال مباح ولا محرم ولا الكنز. وهذه حقيقة فيها نظر، يعني زي ما يعني هو جابه دي هو كده كان معاه فلوس ونزل راح عجبه اشتراه، قال لك اشتريته، اشتري حاجات معديه ولما انتوي. يا عم سيبك من النصاب الان، ما احنا خلاص قررنا انه لن يخرج زكاه الذهب الا اذا بلغ النصاب. اي مهم النصاب جابه عن طريق ايش بالظبط؟ انتوا لما بتفلتوا من الموضوع تروحوا تجيبوا حاجه ثانيه خالص. اصل احنا كلامنا الان هو اشترى الذهب بلا قصد، لا استعمال مباح لدي لزوجته ولا محرم حتى ولا كنز. المذهب قال لا زكاة عليه، ما فيش نية، قالوا لا زكاة عليه أيضا، قالوا لأنه تحول من ذهب معدن أنه أصبح صياغة، يعني كأنه قطع زي وزي أي شيء ثاني، زي ملك ثياب، ملك سيارة، ملك دابة، جعلوها كذا ليس عليه زكاة ما دام لم يقصد فيه شيء. طب والثاني أو بقصد إيجارته؟ قالوا أنه هنا يبدو أنه للاستعمال، اشتراها للاستعمال، وما دام اشتراها للاستعمال كأنه استعمال مباح لأنه هيدي للناس حتى لو بإيجارة، فقالوا ليس عليه زكاة. هذا المذهب اضبطوا هكذا خلاص الموجود. هو ده الأول. لا ما هو لو انت رجعت هو بيقول قصد إيجارته، الحالة الثانية للإيجارة اشترى ليؤجره، قالوا ليؤجره لمن يستعمله استعمال مباح طبعا، قالوا هنا ليس عليه زكاة في الإيجارة. لا ده مش استعمال كده، هيملكوا لها يبقى هو بيجيب لها هدية، ملناش علاقة بقى خلاص، هي خدت اللي دخلتنا في الموضوع الأولاني غير الثاني. هو ليه هو دلوقتي شيء؟ لا هو بيقول هنا، أنا بسأله هو تعمقوش قوي عشان كده، فلو اتخذ سوارا بلا قصد، هو ما فسرش، انا اللي فسرت، قال بلا قصد يعني ما قصدش شيء. هو البقص القصد يكون ايه؟ اما انه يستعمله استعمال مباح، يعني مباح يعني اشتراه عشان زوجته تلبسه، بس هو بتاع اخته تلبسه، او استعمال محرم لنفسه، او كنز. هما بيقولوا لو ما فيش قصد لا يزكى عليه. ثلاث حالات دول بقى فيهم زكاة. صح كده؟ انا هموت نفسي كده. ما انا بقول من الصبح كده. هو لا ده بيتكلم لو انتوى واحدة من التلاتة. وفي ايه؟ هو بيقول لو انت، طب وانت رد على السؤال ده انت عشان انت المفروض اللي ترد عليه بقى. قول التلاتة ايه هما وكل حالة فيها زكاة ولا لا طبقا للمذهب. انا مش هتكلم عشان تعرف الاجابة عندك بس انت مش مركز. انت على الدكتور ليه المحرم هيبقى عليه زكاة؟ طيب ادي واحد ان هو يزوق ليه مش عارف هيبقى عليه زكاة عشان هي تستعمله. استعمال مباح الكنز، ايه رايك؟ الكنز يبقى عليه زكاة. طيب يبقى ايه لازمه السؤال؟ صح؟ عرفت الاجابه عندك؟ أو بقصد إيجارته لمن لو استعماله فلا زكاة بالأصح كما قالوا. طيب وطبعا في يعني أنا هدخل إيه بقى ده في وجه ثاني بس مش ملوش دعوة بقى. الوجه الثاني قالوا يجب الزكاة. طب ليه يجب الزكاة؟ قالوا في الأول لعدم القصد، ما لما قصدش يزكي لأنه معاه ذهب خلاص ملناش علاقة، حتى لو لم يقصد معاه ذهب يزكي. والثانية قالوا إنه معدل النماء تقريبا، انت قلتها دي يا ابو امس صح، اللي هو قصد الاجاره. قالوا معدل النماء، فزي لو اشترى حلي وتاجر فيه، وده اشترى حلي واجره، والاجاره فرع عن البيع اصاله، ولكن المعتمد عندنا انه زكاه. والحق ان المساله فيها نظر، الحق ان هو ان حتى لو لم يقصد الحاله الاولى نقول ان فيها زكاه، لانه امتلك ملك خلاص ذهب وفضه، هو ما في نماء ذهب والفضة يبقى الصحيح ان ده كل امتلى. مفيش شيء يعني ايه بلا قصد؟ ما هو مفيش حد بيشتري شيء بلا قصد اصاله. فيها نظر حقيقه هذه المساله اصاله يعني. ممكن يوصل لحد تكون ما كانش عارف ليه ده موضوع تاني ما تدخلش فيه ده واتخذ كنا ما جابش سيره الهبه خالص. طيب ما عندناش زكاة في الأصح أو قال لا زكاة في الأصح. لو إيش لو ملكوا وأنا أصل إحنا بنرجح أصلا إن الزكاة إن الذهب كله عليه زكاة حولية أو غير حولية. فهو لو أخذوا بالإجارة ما هو كانوا هتاخذ لو أنت جبت لهم ناحية زي ما بيقول لك عروض تجارة ولا هيبقى ذهب وفضة أصالة. أنت بتستعمله للإيجار هتحطه بالذهب والفضة وتؤجر معه هتطلعه مع الذهب والفضة وده الصحيح. يا نظر هنا معناه ده طبعا ترجيح الإمام النووي. هو طبعا لو الذهب اللي فيها بلغ نصاب هيبقى عليه زكاة لو عنده بلغ نصاب ده مش لو قل إلا لو قلت بقى دي امرأة وهتتحلى بيه هيبقى زكاة حلية على المعتمد خلاص. هو لو خده من الذهب ان هو واصبح كنزا عنده لان ده ملوش استعمال اصبح كنز هيبقى يدخل في او الفضه طبعا يدخل في النصاب لانه ملكه صرفه. وكذا لو انكسر الحلي وقصد اصلاحه يعني لو قالت مرة عندها سلسله وده بيحصل دويش كسر فيها شيء هو هنا لو قصدت ان هي ستصلحه يبقى ما زال ليس عليها زكاة. لكن لو كان الكسر او قصدت ان هي خلاص لن تصلحه ولا تريد تلبسه انتقل من الحلي للكنز ويكون عليه زكاة بذلك انه هيسمع هيعتبر غير ايش مستعمل يعتبر غير مستعمل. وفرقوا هنا بقصد الاصلاح وبين غير قصد الاصلاح. لو قصدت الاصلاح يظل او بعدين فرقوا وبين لو كان الكسر يمنع من اللبس ولا لا يمنع من اللبس. فقال لو كان الكسر يمنع من اللبس ولم تقصد الاصلاح يبقى يكون فيه زكاة. لكن لو يمنع من اللبس وقصد أن ستصلحه وإن تأخرت قالوا لا يمنع من الزكاة وقتها أيضا يمنع من الاستعمال يعني. ويحرم على الرجل حلي الذهب طبعا لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالذهب والحرير قال هذا حلال للناس ومتي حرام على ذكورها أو العكس فهذا دل على ذلك. قال إلا الأنف في حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه لما كان يقاتل فقطعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت فاتخذ فأشار عليه وسلم أن يأخذ أنفا من ذهب فيوم الكلاب هذا يسمى معركة يوم الكلاب. فإذا أصبح استثناء أن هو الخلاف بقى أنا وقالوا الأمولة والسن الأمولة والسن أيضا ممكن في معنى الأنف في ذلك. ويحرم سن الخاتم على الصحيح ايش لا الاصبع قالوا الاصبع لان الاصبع ما فيش فيه منفعه بعد ما يقطع فلو حط ذهب يعني السن هيستخدمها الانف لا استخدامه. قالوا الاصبع لو قطع ووضع لا تعمل مش استعمال يعني هو مش هيعمل بالصباع الذهب او الفضه فتكون زينه فتكون زينه بخلاف الموله. الموله قالوا ممكن يحركها قالوا يعني الظاهر ان لو كتب ممكن تحرك لا الاصبع لن يستطيع استخدامه لو قطع بالكليه وقال فيكون للزينه فيكون عليه فيكون هو ايش لا يخرج لا يدخل في الرخصه بالضبط هكذا قال. قال ويحرم سن الخاتم على الصحيح كل هذه ويحل له من الفضه الخاتم. يبقى هنا الرجل له الخاتم لان مثلا لما اراد ان يكتب كتابا لقيصر او هرقل قالوا ان الروم او ان العجم لا يعني يقرؤون كتابا غير مختوما فاتخذ رسول الله خاتم من فضه وكتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة كلمات بثلاثة أسطر. فكان فلما اختتم الصحابة رأوا ذلك تختم، وطبعا في الأول أخذ خاتم من ذهب فتختم الصحابة بالذهب، ثم نزل تحريم الذهب على الرجال فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فألقى الصحابة الخاتم، ثم تختم بالفضة فتختم الصحابة بالفضة. فكانت سنة أن يعني، وطبعا البعضون قال إن هي كانت لها معنى مسألة أن يختم لولي الأمر، لكنها صحيح إنها ظلت سنة الصحابة تختموا بعد ذلك، أو يعني كان عندهم خواتيم ولذلك قالوا يعني هي سنة لبس الخاتم واستثناء عن الأصل، ويحل له من الفضة الخاتم. طب لو عنده أكثر من خاتم قالوا لا بأس، عنده 10 خواتم يبدل فيه، راجل كل يوم بيطلع بخاتم، قالوا هذا لو بيستخدمه في ذلك خلاص هو مع الرخصة في ذلك ليس له. طبعا على إيش؟ على القول المعتمد. إحنا قلنا عندنا أن لا زكاة في الحلي المباح، فجعلوا هذا حلي مباح لا زكاة فيه، وإلا على الترجيح اللي إحنا نتكلم عنه كله هيدخل طبعا في النصاب لو كان البعض قالوا علة إن لبسوا لبسوا العلة، لكن الحق نقول إنه بعض الصحابة لبسوه في زمانهم فأصبح سنة يعني تجوز استعماله. ليش مباح؟ ما هو لا سنة فعليا أنا مسلم، ليش هو لابس يؤجر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فعله لابسه؟ يعني تقصد انه لو تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاصل يعني انه يباح اللبس طبعا، وتقصد الحكم مباح، لكن ما قلت السنة مش معناه ان انا اقصد فيها المستحب. سنة يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهم فعلوها، سواء سنة عادة او سنة عبادة، هذه سنة عادة. فكان لبس زي ما بتقول يعني أن فهو لو اراد الاتباع خلاص، ما اراد الاتباع يبقى جواز مفيش مشكلة اصلا. ايضا ياخذ فيه اجر الاتباع ان شاء الله. نعم بذلك. وده اصل معروف احنا قلنا كتير يعني مش فنقول عندنا طبعا يوضع في ال وان كان هيت باب اللباس هذا عموما، لكن قالوا ايش قلناها سن الخاتم ايش عندك فيها؟ سن الخاتم لا انا مع اي جمهور فيهم يا ابو انس، انا قول الراجح زكاة الحلي، ده مش قول الجمهور، الجمهور لا يرى زكاة الحلي. وايش طب التفسير عندكم سن الخاتم؟ يبقى القاعدة بقى القاعدة اللي بيوضع عليها القص نفسه. للذهب هو هو اعتبروا سن الخاتم قياسا على الضبة اللي في الأواني، والضبة في أواني الذهب عندنا تحرم الذهب إلا تحرم، فاعتبروا أن السن هذا سن الخاتم قال القاعدة اللي وضع فيها دي لا تكون ذهبا قياسا على القليل حتى من الضبة، والله أعلم في ذلك. هنا يحرم، هنا يحرم لأن هنا للزينة وهناك تقريبا الحاجة، وأيضا تطريف الثوب بالحرير اللي هو القليل بالحرير التطريف اللي بقى في هذا أيضا هذا قصوع على الضبة كان، لكن هذا تزيين ذهب مباحة قليل بقى وكثير وحاجة والغير حاجة. ها الراجح اه نعم. ليش؟ على العموم اللي ذهب ما يتخش الذهب. هو بس لو كان ضبط لحاجة يعني يجب أن يجعل الذهب والفضة للحاجة، لكن احنا عندنا قول ثاني ان الذهب لا يجوز فيه لكن ليس المعتمد، لكن القول الراجح هو ان الذهب لا يموه به. عموما يعني هو ايا كان منام الذهب للرجل وده استعمال زينة ما لا يجوز له، ما استثنوش في شيء، لكن هو استثنى في الفضة طبعا لما جاء فيه القول. ليه القاعدة اللي بيوضع عليها الفص في الخاتم. نعم هي الشعبة كما قلت. طيب عندنا كمان في المذهب يوضع الخاتم في الخنصر والبنصر، ما يوضع في السبابة والوسطى. استدلوا بأثر لعلي بن أبي طالب قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضع الخاتم هنا، قال أشار إلى الوسطى الذي بجانبها. كان فيه في رأي منها في مسلم عموما يعني، فذلك المذهب عندنا يرى بالجواز بالهنا هنا وهنا فقط صلاة. طيب هو قال هنا أو هنا يعني لا يعني، لكن هو الوسطى والسبابة هو اللي جاء فيه النهي أصلا. هذه لا إشكال فيه، لكن عندنا كمان كران يلبس خاتمين فوق بعض أيضا في ذلك. حديث في مسلم اللي هو حديث عليه ليش؟ لا ليش؟ عندنا لكن هو ونهى في السبابة والوسطى دي حديث عليه رضي الله عنه وارضاه. هذا طبعا في الرجل، أما في النساء لا حرج. طيب عندنا الجواز في اليمين والشمال، واليمين أفضل للتام في كل شيء. طيب غير الذهب لو لبس خاتم من رصاص أو من حديد أو من نحاس، طبعا دي خلافية بين العلماء، عندنا المذهب لا يكره، استدل بحديث صلى الله عليه وسلم التمس لو خاتما من حديد، وإن كان فيه نظر، طبعا عندنا أحاديث أخرى بالنهي عن التختم بالحديد، وقال حلة أهل النار. هذا يعني لا إزاي يكتب إزاي؟ قال التمس ولو خاتما من حديد، يبقى في يقصد بالذهب ازاي؟ ايوه ازاي تحولت انت النص بظاهره والتمس لو خاتما من حديد المقصود بالذهب؟ من ايه يعني؟ انا بتكلم بسألك يعني هو خاتم من حديد. طيب ما معنى ايش خاتم من حديد؟ على اساس هو اصلا بعد يعني الحديث. لا ازاي؟ وبعدين قال ان المهور كده، النبي صلى الله عليه وسلم مش كل المهور راح ذهب في زمن حسن، بالعكس. هو ده توجيه، لكن النص يقول له ولو خاتم من حديد، يعني ما عندكش ذهب هتلاقي خاتم من حديد. طيب يعني خاتم من حديد يعني ما هو بيستدل عندنا على ذلك، بس في نهي جاء بعدم التختم بالحديد، وبعدين قالوا ان دي حليه اهل النار اصاله يعني، لذلك فيها مساله خلافيه، لكن عندنا عدم الكراهه في ذلك ايضا. عدم الكراهه ده حديث، ما هو لان احنا عندنا هنا قالوا التمس ولو خاتما من حديد، فقالوا هنا اذا الدلاله على المساله صرفوه وجعلوه حتى عدم الكراهه كمان. هو ده وسعنا بقى في مسألة تانية، فهي قالوا ليس في الخاتم حتى لو أشياء أخرى، لكن ليس في الخاتم أيضا. و حلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة. آلات الحرب بقى للرجل ممكن السيف، وطبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده قبيعة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. فالسيف والرمح والمنطقة هذه كلها أمور منطقة، وأيضا ممكن طرف السهم والدرع بعض الأشياء ممكن يزين بذلك. قالوا أحكام الحرب تخالف أحكام السلم، فجاء الشارع باستثناء بعض الأحكام كما قال صلى الله عليه وسلم: رأى أبو دجانة قد عصب العصابة وصار بالفرس يتبختر، فقال أني نشية يا بغض الله ورسول إلا في هذا الموطن. فدل ذلك على العلماء قالوا أن أحكام الحرب أحيانا تخالف لعلل أخرى وحكم أخرى. وقالوا نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة كان، وقبيعة سيفه من فضة أيضا. قالوا لا ما يلبسه كالسرج واللجام في الأصح، يعني لا يصح أن يضع اللجام بتاع الفرس والسرج من الفضة أو من الذهب. قالوا هذا ليس من هذا التزين، ليس يفيد في الحرب في شيء، وهذه حلية للفرس لا للراكب، هم أباحوا للراكب لأنهم يبيحوا للفرس أيضا. هو المنطقة مش تقريبا اللي هي الشد صح، الحب اللي هو الترس اللي هو الترس بي. على فكرة المنطقة دي اللي بتشوفها أهل اليمن كمان اللي بيحطوها على الـ على الـ على الرداء خاصة بيهم، دي منطقة هو مش لا النطاق غير المنطقة، الله أعلم. النطاق غير المنطقة، المنطقة ده شيء تحتاج بقى رجوع في المعجم تشوفها. طيب وليس للمرأة تحلية آلة الحرب لا بذهب ولا بفضة، لأن هذا ليش؟ طيب ممكن أحد يقول لي لأن استعمالها في ذلك يكون في من باب التشبه بالرجال، وجاء النهي عن التشبه من النساء بالرجال، فالنهي جاء من هنا، لأن مسألة الحرب هذه للرجال ليست للنساء، فإن فعلت ذلك فتكون فيه من باب التشبه وليس لهم ذلك. وإن كنا نقول يجوز للنساء أن تحارب واستعمال آلات الحرب، لكن احنا بنتكلم عن ما يخص الرجال في ذلك أصالة. ولها لبس انواع حلي الذهب والفضة، كل بقى انواع حلي الذهب والفضة تلبسه. طبعا هذا الأدلة بينت سواء حديث المسلمة او الحديث خاص المرأة وابنتها، او الاصح من ذلك حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لما خطب في النساء بعد أن نزل هو بلال وحثهن على الصدقة، فقالت فتح بلال في ثوبه أو رداءه ليستقبل، فكانت المرأة تلقي بقرطها وفتخاتها وحلقها وأساورها، فدل ذلك على الذهب المحلق يجوز استعماله كل أنواع الذهب، طبعا خلافا لما رجح حيوم مش ترجيح، وحيوم الشيخ الألباني خالف الجمهور في خالف الإجماع والله في مسألة تحريم الذهب المحلق، وهذه لأن طبعا المذاهب الأربعة على ذلك، بل ممكن تقول إنه كان إجماع من قبل، إنما كنا نواهم. فهذه المسألة طبعا البعض تلقفها وتكلم فيها، حق المخالف فيها والأدلة على ذلك صريحة في ذلك. ولذلك قال ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة وكذا ما نسج بهما، يعني نسج بالذهب والفضة اي شيء لو عندها حتى ملابس بها ذهب وفضه او شيء لا في الاصح اصلا يجوز، لان هو كذا كالحلي. ان كان عندنا وجه ثاني بالتحريم لان في صرف وخيلاء، لكن الحق ان الاصل مع النساء في التحلي فهذا يجوز لهم ذلك. والاصح تحريم المبالغه في الصرف كخلخال وزنه 100 دينار، يعني كان هنا لو المراه عندها خل واحد 100 دينار اعتبروا ان هذا من الصرف بالبصر واحد، وهو يتكلم عن كمية الذهب اللي عندها، ممكن يكون ده 10 كيلو ذهب، ده المقصود، وهو بيتكلم في القطعة الواحدة، انه بيعتبر ان لو وصلت ل 200 دينار ان هذا من باب الصرف او الاسراف. الحق ان هذه المسألة يعني تختلف باختلاف الزمان والمكان وأحوال الناس، لأن ليس عليها نصا، لكنه طبعا السرف عموما والإسراف ممنوع أصالة. إذا كان عندنا وجه آخر إنه لا يحرم عندنا أن تتخذ خلاخل أو أساور أو شيء كثيرة أو حتى سميكة، لأن كمان الحديث قال مسكتان غليظتان. فأنت لو جيت تقول مسكتان غليظتان يعني ممكن تكون الاثنين أقل واحد 42 جرام، لو قلنا بالثمانين، لو قلنا إنه ما فيش غيرهم، و40 جرام لسه بالهين في الذهب، لو يكون 41 80 جرام مسكنه في ايديه عموما يعني. فنقول ان المساله فيها نظر في مساله التحريم هذا. طبعا انا بتكلم دلوقتي ياخدوها على طول ومش يبنوه في الشارع. وكذا اسرافه في اله الحرب ايضا لا يصح ان يسرف في اله الحرب، ويعني ان يزينها تزين يكون فيه اسرافا، ان هذا ايضا في معنى الاسراف ده الرجل طبعا. وجواب طبعا مش هجيب سيف من ذهب يعني ليه، لا ماشي فيه. وجواز تحلية المصحف بفضة هذا للرجل وكذا للمرأة بذهب، وهذه طبعا كانوا من باب يعني إكرام المصحف، فيمكن أن يحل بفضة. وإن كان بعضهم قالوا لا كالأواني، إن الأواني جاء فيها الاستثناء فالذهب، ولكن البعض قال إن الفضة المصحف من باب إن هو تكريم يعني أو شيء، وقال وكذا للمرأة بذهب. طب المرأة ممكن تحليه بذهب؟ قال إن المرأة يجوز لها الحلي أصالة يعني. وأما مسألة الرجل ففيه نظر يعني، فيها أوجه حقيقة كثيرة أيضا فيها. ذلك يفر عليه بقى تحلية الكعبة المساجد بالذهب والفضة والتعليق القناديل والأشياء هذه. المذهب عندنا الأصح التحريم، التحريم، لأنه قالوا هذا لم ينقل عن السلف ولم يكن يفعلونه، وكانوا أولى بالتكريم ويعني بالكعبة، وكان المال موجود يعني مش مفيش مال، كان الذهب موجود والفضة موجودة، لم يفعلوا ذلك. والقول الثاني عندنا الجواز، لأنه قالوا إذا كان يجوز ستر الكعبة بالدباج فيجوز يعني تحليتها بهذه الامور. الحق ان هذه المساله ان ان ان, إن فيها نوع من الاسراف والله اعلم، او فيها نوع ممكن نقول انه طبعا هو يعني تزيين المساجد او مراعاتها لهذه بيوت الله عز وجل، لكن ايضا المشكله ان التزيين هذا بيؤدي الى الزخرفه، والزخرفه ممكن تؤدي الى شغل المصلي في المسجد، وهذه فيه نوع حقيقة من المبالغة والله أعلم. فهي لم يكن السلف يفعلونها، كان موجودة من قبل السلف، كانوا يفعلون ذلك، كان الكسوة هذه كانت موجودة يعني باب تكريمها طبعا وتعظيمها لأنها بيت الله عز وجل المكان. فذلك قالوا ممكن تحل يعني بالذهب والفضة فيها. عندنا التحريم الكعب والمساجد ولا المصحف؟ لا، الكعب والمساجد والذهب والفضه وتعليق القناديل وغير ذلك. لا، خلاص المصحف بيان المذهب يقول ايش، احنا بنتكلم في فرع تاني في تحليه الكعبه والمساجد والقناديل بالذهب والفضه كمان، قالوا ذلك الاصح عندنا التحريم بذلك اصاله. هما كمان بيتكلموا على تحليه نفس المصحف مش غلاف المصحف، كلام على تحلية نفس المصحف دون الغلاف المنفصل. الغلاف المنفصل هذا بالذهب حرام، حتى الشافعي صرح بذلك في الأم، الغلاف المنفصل هذا حرام، ويتكلموا عن تحلية الذهب نفسه. أيوة منفصل، لا اللي هو ممكن يتفك منه جراب، ساعات بيحط المصاحف في جرابات أو شيء بتفك منفصل منه، هذا هو الذي لا يحل بالذهب ولا بالفضة. لكن هم يقصدوا على تحلية المصحف نفسه ومسألة نفسه. الورق بقى تزيين الورق والاشياء وهذه الاشياء وهذه الامور كده. نعم. وشرط زكاة النقد الحول، وهذا لحديث صلى الله عليه وسلم لا زكاة، وكان الحديث فيه ضعف يستأنس به، لكنه من الأدلة عندنا لا زكاة في النقد حتى يحول عليه الحول، او لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول. وقلنا ان الحول بقى موجود في المواشي بيناه من قبل بخلاف الزروع والثمار، لكنه هنا في النقد لابد من حولان الحول. يعني حول طبعا الهجري. الناس بتظن خطأ السنة القمرية واحنا نتكلم عن الشمسية ونتكلم عن السنة القمرية. الحول القمري وليس الحول الشمسي. وده فارق طبعا حوالي 11 يوم في السنة ممكن تفرق معه الأوقات وعن السنين. فقلنا وقال ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ. وإن كان هو بيستدلوا بحديث لا زكاة في الحجر. حديث ضعيف. حديث ضعيف لكنه المعتمد عند السلف انه زكاة في الذهب والفضة يعني الماس واللؤلؤ والمرجان والزمرد وغير ذلك لا يوجد فيها زكاة. ليش؟ قالوا لم يرد نصا. هنا بقى نقول الاصل. الاصل الاباحة. لم يرد نصا في زكاة هذه الاحجار. اذا وغرض النص في الذهب والفضة فقلنا بذلك. لسه انت بقى هيرد عليك اللي انت عايز تقوله بقى. قلت الزكاة عبودية واحنا بنصلي. قلت الزكاة عبودية. فلو قلنا تعبودية ترجع للنص. لكن احنا قلنا لما يأتي النص تقول بي. انت دلوقتي هتقيس. وما عندكش المسألة هذه. ما هو انت عندك نصوص. جاءت النصوص في المواشي والثمار والزروع. وهنا تقول هل لم تكن هذه الأحجار موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت موجودة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به. لذلك احنا قلنا في الزروع ايش؟ لما جينا نقول في القائل استناني بس في البر والشعير والتمر والرابع كان ايش اللي قلنا فيه الايه؟ لا لا مش الزكاة مش الربا. قلنا في الزروع القوت الكرم والنخل اللي هو العنب والتمر والزبيب. خلينا نقول التمر بقى والزبيب. وقلنا هناك ايش؟ البر والشعير لما جاء في حديث معاذ. فقلنا الأربعة. قلنا خدنا قوت مدخر في الثمار وقلنا قوت مدخر فين؟ في الزروع. قلنا ذلك وكانت موجودة ما يشتري ويعني يشتري مش هيهرى ولا حاجة. يعني هو زام زي اللؤلؤ والمرجان تفهمي. اشتري الماس دلوقتي تعالى بيعه هتخسر فيه مش هيزيد كتير زي الذهب والفضة. الشرط وشكله عليه الطلب زي الذهب والفضة. الذهب والفضة انت مشيت في الشارع كده عايز حد يشتريه اشتريه. الذهب تحديدا كمان اكتر من الفضة الان. لكن الشري والماس وخليه معاك عشان تبيعه مش هتشتريه لأي احد يخبر. لا اصول الشريعه بقى خلاص ما عندها مستقر. هو في احاديث اخرى سواء الحديث فيه ضعف حقيقه. لا تقول اجماع ممكن تقول اجماع في الزق في النقد. نعم الحوض نعم ده مر عليه الحوض. فما فيش يعني ما فيش خلاف في المساله هذه. المساله الحوض زاويه الفوت. طيب احنا مش عاوزين احنا فوتنا قوي بالباب ده مش محتاج كده. هنصلي وناخد المعدن ولا ايه بالظبط؟ معقول يا جماعه المعدن اللي كان ده ما فيش فيه خالص حاجه يا راجل. انا عندي ذاكرتش مستفيد يعني النهارده استفدنا منك كويس قوي. لكن قبل كده مفهوم وخلافه كنا نعرف نستفيد قبل كده. اصل انا اقصد ان الباب اصلا ما يحتملش كل ده بصراحه. كان ايش؟ كان لسه مفهوم على الغالب. لا صدقا انتوا مش هتنفعونا بباب زكاة المعدن. انتوا لكم بجد الله مستعان. سألتني في عبد قالت بقى اسم خالص. عدنان عايزين نقول له لباس طهور وابعت لي. شفاك الله عافاك يا عدنان. اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيك يا رب وان يعافيك وانت ان شاء الله تقوم سالما غانما ويكتب لك الاجر في ذلك. انت معنا انا عارف. ثم شفت باعوني ازاي نقل بعد الصلاة اهو. شايف الناس اللي عايزة البعض هذا حبيبات ذهب في القهوة وتباع بمبلغ كبير في دبي. مش معنى دبي بس انت حضرتك هل الحكم فيها مش يعني في دبي بس حبيبات ذهب في القهوة هل الحكم فيها تحريم أكل الذهب أم جواز الأكل الذهب لعدم وجود نص في التحريم ذلك مع التحريم لما فيه من إسرائيل؟ هو وقالوا في شوكولاته بالذهب على فكره مش في دبي بس، شوكولاته معموله بالمغلف ذهب مغلفه بالذهب بتؤكل ايضا. انت ما هو انت قلتي حبيبات ذهب في القهوه، وفي انا سمعت ذلك ايضا مغلفه بال الناس عايزه تكمل يا شيخ كلهم والله والله كلهم عايزين يكملوا. طب انتوا نقول لهم ايه؟ طيب شوف بس الشيخ العشاء بتضرب الساعه لسه 9 الا ربع، انت توعدك 10 غيرت الميعاد ولا ايه؟ والله انا مش عارف خلاص. الاخوه هنا كلهم كانهم حزموا الشنط قبل ما اقوم اصلا واختم، يعني هم دايما هم يقولون نكمل ونحن نقول لا. قعدنا صح، فانت قاعد بقى وايه وكا وفي جاتوه بالذهب كمان ما شاء الله. مستحب تاخير العشاء، بيقول لكم مستحب تاخير العشاء، كله عايز يكمل، في طلب جماعي. طب انا اقعد معاكم يعني واسيبهم؟ مش قادر اعمل كده. هما تقريبا الاخوه الذهب عيلي في راسهم مع علو سعر الذهب، فمش قادرين يحتملوا زكاه المعدن والركاز الان، مع ان احنا لسه الساعه 9 الا ربع والله. مشويات كمان يا استاذ طارق خف علينا، مشويات لحم بالذهب وقبليها جاتوه بالذهب ودلوقتي الشوكولاته بالذهب، وانت يعني عشان انت جات لك على الاخت قالت لك دبي فجات لك على الوقيعه، ما هو انت عشان قاعد هناك بتغرفه بقى من الجبال الذهب عشان اقول لك اللهم بارك صح؟ فبتاكله خلصته من الغرب بتاكله بالذهب دلوقتي. انا قلت اللهم بارك هذا على سبيل المزاح، هو اصلا مش في دبي لا. ف والله يا استاذه مش عارف اقول لك ايه بصراحه، يعني هي بتدوب في القهوه ايوه عني ارفع عن المساله. هينقل لكم الإجابة خلاص. قال إيش؟ إذا كان أكل ما هو إذا كان يعني نتكلم إذا كان إذا كان الأكل في أواني الذهب محرم، فما بالك الأكل الذهب بقى إيش يفعل؟ الله المستعان، نعوذ بالله من ذلك. لا ما انا قلت هو اذا كان ايوه اذا كنا في نص بتحريم الاكل في في اواني الذهب، تحريم الاكل في اواني الذهب اصاله، فإذا قلنا تحريم الأكل فيه من باب أولى أنه أكل الذهب نفسه ليش؟ هو الذهب يؤكل أصلا كطعام يعني وطعام، فلا يجوز طبعا. أيوة أنا عارف هو مش طعام أصالة. طيب ما هو الحديث هو، بس انا ما اذكر هذا الحديث حقيقه، هو بصلصال له من نار من اكل، مش عارف هذا في الاكل لو الحديث موجود، لكن هو قياسا على التحريم فيه يكون الاكل ايضا اصاله، اذا كان هو الخلاف في الاستعمال كمان في غيره. طيب خليني بس عشان ندرك الصلاه الان استاذنكم لان ارقامه تقريبا. ايوه ما هو بيستدل بالقياس الاولى يا استاذ، ما هو قلنا انه التحريم ما هو التحريم في الاواني في الاكل في الاواني، فقال القياس الاولى نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله درس بلوغ المرام باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.